فطبعا ما اختصرت لها اي شيء. اي بس تقول يعني انها حصل معها دم نزيد. ولا تدرون وشو هو عاده ولا هي دم العاده. يا اخي الحريمي فعارف الفرق بين دم العاده. ان كان هو دم اسود منتن له رائحه وقت العاده فهذا لا شك انه حيم. فان كان انه جاها في غير وقت العاده وله دم اسود دم اصفر او رقيق فهذا استحاضه تغتسل. وإذا أمكنها أنها مثلا تلجم نفسها ما تدخل الحرم وتطوف ما في بأس إذا كان على هالصورة فهذا يكون دم استحاضة. إذا كان ما هو وقت عادتها وله دم حيض فيه تغتسل وتنظف وتستثفر بشيء وتطوف وتكمل عمرتها ما في بأس إذا كان على هالصورة. فيه المرأة تدري عن عادتها وتعرف الحيض لأن دم الحيض يعني له رائحة أسود وله رائحة كريهة. هذا نزيف يعني إذا كان نزيف مع فهذا لا ما يجوز أن تكمل عمرها تطوف وتسعى وتكمل عمرها. بس إذا فاتت الآن موجودة إيه ولكن أنت دخلت ما أحرمت ما أحرمت. دخلتهم منين أنتم؟ من الجنوب عن طريق اليمن. عن طريق اليمن ولازم وهي جايت للعمرة عائلة ضمن العائلة هل كونها ضمن العائلة لكن ناوية للعمرة هي ما هي ناوية العمرة لأنها ما هي نظيفة. هي لكن مش جاي تنوه على شان هي جاي تتفرج انتم تعتمرون وهي جاي تتفرج مع العائلة. ما العائلة والعائلة وش مجيين انه للعمرة نعم. هذا هو يا اخي هي جاي للعمرة ما في شك لكنها ما احرمت على شان العذرة اللي معها نعم. هذا جاي للعمرة الان يلزم ترجع امها الى يلملم وتحرم له. طيب اذا رحنا جدة رحنا الجدة وعالجناها اي يجوز نعود من جدة بعد شفائها ان شاء الله اي شاء الله مهم يمكن يمكن لكن الاحرام من يلملم لازم ارجع من جده الاحرام من يلمنا سواء ذهبت لجده للعلاج او جلست هنا عند الاحرام لازم الميقات اللي مرت عليه تعود وتحرم. نعم. يقول قدمت من مصر واتيت العمره والحمد لله فاذا اردت اداء عمره جديده لي او لابي فمن اين احرم وانا الان بمكه. اتيت العمره وكملت عمرتك وانت تريد عمرة ثانية لنفسك او لوالدك مثلا نعم هذا بالنسبة للعمرة لنفسك الافضل انك تطوف ولا تعتمر. الطواف افضل من كونك تذهب الى التنعيم وتحلم وإلا فهو جائز تذهب الى التنعيم وتحلم لا بأس. لكن لو تطوف لك مثلا داخل سبعة اشواط وسبعة اشواط ومثلها مرتين او ثلاثة واربع هذا افضل من انك تروح وتجيب عمرة لأن الصحابة كانوا مقيمين في مكة ما كانوا يروحون يأخذون عمرة من التنعيم والتابعين رضي الله عنهم عن جمهور المسلمين ما كانوا يخرجون إلا في النادر. أما بالنسبة لوالدك تتأخذ عمرة لوالدك فهذا لا بأس تخرج إلى التنعيم وتحرم منه لوالدك فلا بأس بذلك. وأنت لو فعلت فهو جائز لكن فعلك تركت الأفضل وذهب إلى الشيء المفضول. نعم. من جدة هنا تعلم من جدة أي مكان نعم. أقول حضرت من قبل وأديت العمرة وكنت برفقة معلمة تربية إسلامية فقالت لي تحللي بقصد جزء من الظهر ففعلت وقد فعلت أيضا ذلك في هذه المرة وقد فعلت أيضا ذلك في هذه العمرة. وعندما سعت كان هناك رأيان أحدهما يقول لا شيء عليك والآخر يقول عليك دم للمرة السابقة ودم لهذه العمرة فلا أعرف بأي الرأيين عمل وماذا أفعل الآن. إيش أعد السؤال ما فهمه. حضرت من قبل وأديت العمرة أي. وكنت برفقة معلمة تربية إسلامية فقالت لي هذا للعمرة وأحرمت من الميقات أحرم من الميقات فقالت لي تحللي بقص جزء من الظهر. ايش تحللي بقص جزء من الظهر تحلل علشان تقص من الفورة قبل العمرة بعد ما انتهت العمرة بعد ما انتهت العمرة بعد ما بدأ الشعر لكن ها بدأ الشعر قال حللي بقص الظهر اي يعني بدل ما تأخذ من شعر الرأس تحللت بقص الأظافر أيه. ففعلت وقد فعلت أيضا ذلك في هذه العمرة. وعندما سألت كان هناك رأيان أحدهما يقول لا شيء عليك والآخر يقول عليك دم للمرة السابقة ودم لهذه العمرة فلا أعرف بأي الرأيين عمل. نعم إذا كان السؤال حسب ما فهمنا أن تقول أتت عمرة وطافت وسعت ولما بقي التقصير

فإن قد يوجد في النساء من هي أعقل من كثير من الرجال، لكن غالبا النساء، فتجد تكثر السب وتكثر الشتم وتكثر الوقوع في أعراض الناس وكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهن بالصدقة، فجعلن يتصدقن ويرجين في ثوب بلال اللي تجد تأخذ خاتمه وتضعه، واللي ما مثلا ما في حلقها وتضعه، فجعلن يتصدقن. فالنبي أمرهن وخوفهن ورغبهن بالخير ورغبهن بالصدق، فجعلن يتصدقن. فلذلك قال العلماء رحمهم الله: يستحب للإمام إذا كان النساء ما سمعن الخطبة أن يفردهن بخطبة كفعله صلى الله عليه وسلم. أما الآن والحمد لله ووجود وسائل الآن تبليغ الصوت بهذه الميكروفونات، الآن الخطبة كافية لهن. ولو فعل الإمام مثلا إشارة إلى النساء مثلا بعض أشياء من خصائص النساء وضمنها خطبة العيد فيما يتعلق بأمور النساء، فهذا أيضا شيء طيب. ما يدري الجهل ما عارف. لا في فتنة، لكن الجهل ما يؤاخذ. في ثانية يسمع لها الآن ويتأكل العادة وشكتب مع الابن وحرمت. لا نحرمت الله في ما لا طابت ولا شك. هل كنا ما طابت لكن هي أحرمت؟ أي الله أحرمت. يا سلام لك، أنت زوج ولا ما عندك؟ لا ما بعد زوج، ما بعد زوج جاهز. هذا مثل وهذا مثل. ها العم إيه لا تسأل على عمرك، ما تحلل من عمر الله دبل ثواب قصة. أي هذا وش المثل؟ أنا أقول وش يصير عليه؟ خير تعيد عمرته إن شاء الله، تعيد عمرته بنية عن العمرة السابقة ولا عليه، لأنها الجاهلة ما تؤاخذ، ولا تؤاخذ بقص الشعر وبالطيب وقص الأظافر، لكن نظرا للجاهل إن شاء الله محفوظ عنه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فالنسيان أو الخطأ لما يتعمل لغة الإنسان ماذا ما يؤخذ به، فعليها إن شاء الله تعيد عمرتها إن شاء الله، تعيدها ولا عليها إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. احنا قدمنا طال عمرك من منطقة لغرض الأمر، ولما دخلنا المسجد العام صار مانع الصلاة عند العيال، ما أدري ماذا يلزم ذلك. يعني صار عندهم المانع. أيوه. عند الصلاة. يعني حصل الحيضة كذا. أيوه. عادة. أيوه. تنتظر حتى تظهر إن شاء الله وتقف في الصلاة. المهم إن هل يجوز ظهور المسجد الحين أتركها حتى أطاف؟ المسجد لا تدخل المسجد، ما يجوز دخولها على المسجد، خليها برا، تصير برا. أي نعم. وإذا طهرت إن شاء الله تقوم تستحوذ بس كمل عمرتها. أما ما دامت المادة وهي أعلى عمرتها، لا تتجنب الطيب ولا تقص من شعره ولا أظفاره إلا على إحرام، حتى تطهر. إذا طهرت تغتسل وتقوم تصلي. وهالحين ما يجوز دخلتها عشان لا ما تدخل المسجد، لا ما تدخل المسجد. لا هذا ما هذا يحتاج إلى كشف. هذا ما يجوب عليه. لا هنا. إذا أنا بعد المغرب تروح. بعد صلاة المغرب تروح. لأن هذا ما يصلح الجواب عليها بسرعة. هذا لازم استفسار ومعرفة وتأكد من الرباح ومن الرقيين. أحرمت من مكة نفسها هنا، لكن حال الإحرام صحيح، هو عمرها الآن يعني حالة الحالات مثل كاملة وإحرامها صحيح، لكن يجب عليها دم لأنه ما يجوز تجاوز الميقات بغير إحرام. المفهوم ما يخالف حتى العادة تحرم له عليها العادة، الحائض والنفساء إلى مرة حال الميقات تحرم، ولكن ما تدخل البيت حتى تصوم. لكن ما دام المفروض أنكم سألتم قبل تحرم، فهو لو ما أحرمت ورجعت وأحرمت من الميقات اللي مريتم عليه فلا عليها شيء، لكن ما دامت الآن أحرمت العمر صحيح إن شاء الله، لكن عليها كفارة للإشهاد تجاوز اللي يكون أحرمت دون الميقات. اي بس هو فصعي أيضا ملتزم. ايش فيه؟ الملتزم هو اللي بين الحجر الأسود وبين الباب الكعبة، هذا الملتزم. والنبي عليه الصلاة والسلام التزم به، ألصق خده وصدره ويديه ووقف يده طويلا صلى الله عليه وسلم، فعل ذلك بطواف الوداع عليه الصلاة والسلام. فهذا إذا أمكن فهذا طيب. لا ما هو واجب. العمرة أحسن الله عملك، السلام عليكم. أهلا وسهلا. العمرة لازم من وداع؟ والله الإنسان اللي جامع سنة يبي يطوف ويسعى ويمشي هذا ما عليه وداع، لكن اللي يبي يجلس يوم ولا يومين ولا يبات يواد إن شاء الله. اي نعم جزاك الله خير. ما تقدر ها كذا طريقه ترى يعني الان تتاخر عنها عمره تقدم ولا لها لا لنفسك الان انت تستخرج الى التنعيم وتحرم العمره بالنيه عنها وتلبي تقول لبيك اللهم عن والدتي فلانه اي نعم بس من التنعيم او من غير التنعيم انك تخرج عن حدود الحرم عن ميار الحرم حرمت المسجد هو أحسن أيها خرجت يعني يوم الطائف جزاك الله ما في معنى تخرج للتنعيم يعني ما هو لا لا لا لا لا أربع تنعيم مريض أين أي شيء سحر منها ممكن أعمل عمرة على المنزل أين أنا ما أعلمكم وما أعلمكم ما إن شاء الله كنا بالشيخ لو جينا من المدينة متأخرين واحد من الأولاد عمره 7 سنوات نام وهو محرم فما رأي بالشرح بس نام نوم مكرر نوم نعم ما يأثر يأكل كل الناس ينامون صح لكن نام في الفندق ما يخالف يعني بعد ما وصلتهم ملك نعم ما في ناس إنه صار لنا كثعبان ونحر الفندق قصد الفندق وعمره وقات بس رضى حقضى عمره ما في باس ما في حرج. أحرمت من أبي العالي وبعدين لما وصلت هنا ولا طافت إلى الآن المهم أن السعي هذا ما يصح السعي ما يصح إلا بعد الطواف السعي اللي سعت هذا لا تكسبه إذا ظهرت إن شاء الله تطوف وتسعى يعني وتقصر إلى السعي قبل الطواف ما يصح لأن طارت ولكن مثل دم زي نزيل انتهت العادة؟ نعم يعني جراعة الطهر وانتهت العادة خرج ما تنين الدم نوم دم حين أصفر واحد رقيقي يعني لا أصفر رقيقي نعم إن هذا ما يأثر تغتسل وتتربط وترجم نفسها عن تلويث وتطوف وتسعى إن شاء الله نعم. وعن عمرو بن شعيب السؤال يجوز يحلم لو ما هو من الميقات اذا كان الانسان في مكه يحلم ولو من التنعيم احنا يعني واحد يريد يروح احرم من التنعيم وجاء مكه يجوز لان يبيت ويطوف بالعمره يعني يروح يحلم ثم يجي يبات الصباح يطول يصل ما في مانع يا شيخ في حديث الوضع ما في مانع لا يعني بس موضوع ثاني اي في حديث بما معنى يعني ان الرسول نهى عن الضرب في الصلاه ضرب البعير اي نعم صحيح الخلف فكيفيه يعني السجود الصحيح كيف تكون اول الركبه او اول اليدين هذا اما بالنسبه ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى أن يبسط ذراعيه يحكم بهذا الكلب، وهو إذا سجد الذراعين ما يقبل الأرض، يسجد على الجوف وينهض هكذا، علشان ما يصير الذراع كونه الذراع على الأرض هذا يتشبه بالكلب. والنبي نهى أن نتشبه بالحيوانات الكلب، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يبسط ذراعيه لصدر كلب، ونهى عن بروك كبروك البعير، ونهى عن نكر كنكر الوراق، ونهى عن التفات كالتفات الثعلب، وحذر كذلك الذي يرفع رأسه أن يحول الله رأسه ورأس حمارا ويجعل صورته صورة حمار، الذي يرفع رأسه قبل الإمام سبق الإمام. هذه النبي نهانا أن نتشبه بالحيوان، كما نهانا أن نتشبه أيضا بالكفار، فهذا مشابهة الكفار. كذلك في الصلاة ينبغي للإنسان لا يتشبه، فقول عليه الصلاة والسلام إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا الحديث في خلاف بين العلماء رحمهم الله، هل أنه يضع الركبتين قبل أو اليدين قبل؟ فقوله لا يبرك كما يبرك البعير هذا له معنى، وقوله وليضع يديه قبل ركبتيه هذا له معنى آخر. فلذلك قال كثير من العلماء إن هذا التبس على الراوي وأراد أن يقول وليضع ركبتيه قبل يديه، كما قال ابن القيم وغيره من العلماء وليضع ركبتيه قبل يديه، فسبق على لسانه قال وليضع يديه قبل ركبتيه، ولأن البعير الذي يعرف البعير، وكان بعض العلماء قالوا لا على ظاهره، وإذا أراد أن يسجد في قدم يديه قبل ركبتيه، لكن ابن القيم رحمة الله عليه وجمهور العلماء اللي يعرفون البعير ويعرفون بروك البعير، البعير أنه أول ما يقدم يديه، أول ما يبرك على يديه على ركبة يديه، فلذلك ما تتشبه. فمعناه إن الأفضل في عند السجود إنك أول ركبتين ثم يديك ثم الجبن مع الأرض، هذا هو الأفضل. دخل وهي ناسية، وكان أنا ناسي من الموضوع فلا أوقع كان وقت دخوله ناسي من الموضوع ما فعل، فهذا لا يكلم الله نفسه لو سمع عليه، فإن كانت تدخل ووقع فلا علي فعل أي إيه إذا كان وجدت غيرهم أدين منهم أحسن منهم فهذا أفضل، وإذا شفت أنهم أشد حاجة أو كذا ما كذا في بأس، ما في بأس، لكنك بس ما تعتقد أن هذا أفضل أو تعتقد أنه ما يكمل كفارة اليمين إلا بهذا فلا بأس، فلا بأس. يعني مثلا تدري أن الواجب مثلا 10 مساكين، وأن 10 المساكين فيهم 5 أصواع، لكن اكتب الرأس من عندك وقلت مثلا أبي أوزع كيس ولا أبي أوزع 10، جزاك الله خير توجب إن شاء الله عليه، وأنت عارف أن الواجب عليك 5 بس، وإن هذا بنيتك ما تطوع هذا في بأس، مشابه توجب عليها ما يخالف. لو جمعت لك مثلا 10 مساكين وجبتهم من حد المطاعم وقلت أشبعهم ولا منهم شبع ولا حاسب ودخلهم وأشبعهم وحاسبتهم هذا يكفي. لكنها وقت الطواف ما في شيء طافت لا خلى السعي، انا اسال عن الطواف وحده، الطواف كامل بدون شيء طافت الطهاره حصل لها بالسعي، ما عليها لو كملت السعي كان احسن، لان السعي ما يشترط الطهاره، فاذا كانت انها الان لما رات مصروفت ولا كملت فالان تذهب وتسعى 7 أشواط وتكمل أنت ما يحتاج إحرام، بس تلبس إحرامها، هي على إحرامها بس تلبس، ولا يحتاج أن الإحرام هي لا تزال بالإحرام، تلبس ملابس الإحرام وتذهب إلى المسعى وتسعى 7 أشواط، ما تحتسب اللي سعى وتركت، تبتدي من الأول 7 أشواط وتقصر، حتى ولو كنت تقصر قبل ما تحتاج، ف ما تقصر لها هذا ولا عليها شيء، لأنها يعني تركها السائل ما تدري، المفروض أنها ما تدري، لكن عاد ما تدري ما تعاقب إن شاء الله. نعم. أنا ما وشلون وش اللي يحرمك من مكة حتى نسلت تشوفون واحد من الأخبار وقول يسألون من أفضل أنا ماشي إن شاء الله يمكن لو والله يبقى لك محمد حالك هذي يقرأ حالك أريد أن أعتمد من أي مسألة؟ من التنعيم. ما تخلصت عمرة التنعيم؟ نعم من التنعيم. من التنعيم. طيب هي جار لا يصلي وأنا أكرر عليه الصلاة أن يصلي وجار ماذا أعمل؟ والله إذا كررت مناصحته ولا تدخل عن مناصحته فإذا عيست له يبقى حين التهجم. أهجره؟ أهجره ما تشعر. شكرا. لا لا الصلاة صلاة عمود الإسلام. الله من ترك العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كبر، لكن أول تناصحه وتحرص عليه وتخوفه بالله وكذا، فإذا إنك مثلا نصحته مرار تكرار وعيشت له فأبتهج له ولا لو حد العقل. السلام عليكم. وعاد من الضمان كان من يحلى الناس يعتذر لكن أما ابنها حكم من يحلى فقد الأخير كان جمال يسكر أول مدام من أمام أحمد سافرت من هذا إلى هنا الجنة فهي الآن هنا قول برحمة الله والله أدرهم